السؤال الذي بعد يقول: هل يجوز إعطاء غير المسلم من مال الصدقة ومن مال الزكاة وإعطاؤه الثياب القديمة والمال؟ العلماء قالوا يجوز إعطاء غير المسلم من مال الصدقة أو من ثياب الصدقة، لكن مال الزكاة يشترط فيه الإسلام، لحديث سيدنا معاذ في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: وخذ منهم صدقة تؤخذ من إيه؟ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال لسيدنا معاذ: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يعني المسلمين. لكن الصدقة العامة والثياب، ثياب الصدقة العامة أيضا، أي شيء من الصدقات العامة بعيدا عن الزكاة يجوز إعطاء غير المسلم منها.